قالت نيوشيس الكورية الجنوبية إن منظمة فاتي باب السلام والتوحيد في كوريا الجنوبية عجلت حركة سلام أمام وزارة الخارجية العميلة يوم 13 من هذا الشهر لتسر على الحوار من أجل سلام شبه جزيرة الكورية. هذا ونشرت الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية بريسيان قبل أيام مقالة بكلام باك هونغ سو العضو البائس في معهد كوريا لكشف تخيلات مؤامرات نشر ساعت.